من يعتبر من أولياء الأمر في الكويت فقط؟ الأمير ولي العهد أم هناك آخرون؟ لا، الأصل في ولي الأمر هو الأمير، هذا هو ولي الأمر. عندما يقال ولي الأمر هو الأمير، لكن من جعله الأمير يعني آمرا، يقول فلان مثلا يطاع بأمري، فهو أيضا أمره. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، فمن أمره الأمير يكون أميرا، وهكذا.